كرهت الحجامة بصائم النبي حسن أبي طالب أكمل بصائم ومر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفضل هذا لكم ثم جرس النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجامة بصائم وكان سنة حجمه وصائم فوالله الذي هذه الحالة تعلق بمباشرة المرأة هذا الصيام وبالحجامة. أما مباشرة المرأة بالصيام فلا حرج في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الرصائد ومباشرة الرصائد فلا حرج في ذلك. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال يا رسول الله صبت شيئا قال وما هو؟ قال قبلت امرأتي وأنا صائم. قال رأيت له تمضغ؟ قال لا شيء. قال فما هي؟ المعنى أنها مثل المضمضة كما أنها لا تضر الصائم هكذا القبلة واللمس لا يضر الصائم ما لم يخرج شيء. إذا كان ما خرج شيء لا ما خرج مني فلا الصيام صحيح، حتى المذي لا يضر، ما خرج المذي إنما يجب عليه الوضوء والصوم صحيح، لأنها تعم من رحمة الله أن يسر ذلك، رحمة الله جل وعلا أن سامح العبد في ذلك. من هذا رواية عمر بن أبي سلمة لو سأل النبي عن ذلك قال سأل هذه يعني أمه فقال أنه كان قبله وصائب قال لسنا مثله قال أشهاكم لله وأشهاكم. المقصود أن تقبيل المرأة أو لمسها أو النوم عنها في حال السلام لا حرج في ذلك، الممنوع الجماع هذا هو الممنوع. والحديث الثاني حديث حجامة يحتجب وصائب واحتجب محرم يدل على أن الحجامة في حال الحرام لها إذا دعت الحاجة إليها لا بأس يحتجب هو محرم سواء في رأسه أو في غيره من بدنه. وإذا أخذ شيء من الرأس من أجل الحجامة كفر عن ذلك، إطعام ستة مساكين كفرت الأذى. وإذا كانت الحجامة في غير محل الشعر ككتف أو الظهر فلا شيء في ذلك. المقصود أن الحجامة جائزة للمحرم لأن الحقيقة تدعو إلى لا سيما إذا طالت مدة الإحرام يتوجه مكة من مدينة إلى مكة على الإبل يحتاج أسبوع تقريبا فقد يضطر إلى الحجامة يحتاج إليها. والحجامة لا حرج فيها، هي مجرد إخراج دم تبيغ عليه دونه بقاء فلا حرج الحجامة المحرم. أما الحجامة الصائم سنسعى فيها العلماء، منهم من قال لا حرج فيها لهذا الحديث ومنهم قال تؤتون على قوله صلى الله عليه وسلم أفطر هذا أفطر الحاجم محجوم حديث يعني زيد نرقم ما جاء في معناه. وبه قال جماعة أهل العلم وأجاب ابن القيم رحمه الله على هذه الحجامة وهو صائم حديث ابن عباس أن لا يكون في حجة إلا بعد تمهيد أربع قواعد. أولا تكون الحجامة في حال الإقامة لا في حال السفر، ثانيا أن يكون صائم صوم فريضة، ثالثا أن تكون بعد النهي قبله، ثالثا رابعا أن يكون صحيح ليس مريضا قد يكون يحتجم من المرض. وفي كل حال فالحجامة هو صائم قد تكون لها أسباب، قد تكون السفر كما جاء في الحديث هذا ثم احتجم بقاعة وهو مسافر، ومسافر له يختم بالحجامة وغير الحجامة، قد يكون صوم نافلة ومسافر له يختم بالحجامة وغيرها. والمقصود رحمه الله أن الأصل الأحرق أن يغتر الحاج المحجوم، الأصل المنع حق الصائم هذا هو الأصل. فيكون قول صلى الله عليه وسلم في قول ابن عباس سجع وصائم ويحتمل الجنازة أنه كان في السفر أو في نافلة أو قبل منع الحجامة أو حال مرض وعذر شرعي. أما رواية الدار القطني المرخص للمرخص إجابة الصائم في رواية الدار القطني لا تقاوم رواية الأئمة الكبار الذين رووا حديث أفطر حاجب محجوب وكان على نفسه تجمعه الصائم جماعة بعضهم حكى قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم. وبكل حال فأمر الحجاب في الصوم فيه شبهة فالذي ينبغي للمسلم هذا ترك الحجامة إلا في الليل خروجا من الخلاف وعبدا بالأحاديث كلها واحتياطا للدين. فإذا دعت الحاجة الحجامة فليؤجلها إلى الليل حتى يسلم منها الخلاف ويسلم صومه ذاك صومه فريضة. وفق الله جميعا. وسأل عن الأفضل من بعض الرواة زيادة وهو صائم. لا رواه البخاري في الصحيح. رواه البخاري. سأل الله عليك. نعم. رواية ابن عباس تكون ناسخة لرواية الشداد. نعم. رواية ابن عباس لم ينسخها. مصيح محتمل أن قوله يقول في الحاشية انكرها يحيى بن سعيد الأنصاري. رواية محتملة لأن رواه البخاري في الصحيح رحمه الله. لكن محتمل أن قبل النهي محتمل بعد النهي. نعم. من ذلك سحب الدم الكثير. لا حرج إن شاء الله لا حرج لا حرج. سواء سمونا أفضل لكن إذا كان كريم مثل هذه يضيف صعب بعض الناس من جميع الكريم ينبغي أن يقضي خروج من الخلاف لأن أشبه بالحجام دم كريم. نعم. سعيد يشهد الحديث أنس بن خزيمة وأحمد في عدة حديث أفطر الحاجم وأفطر المحجوم. المقصود من باب لا من يعيبك ما لا يعيبك لولا بالمؤمن اجتنابها خالصا كان صوم فريضة خروج من الخلاف وعملا بالأحاديث كلها. ابن القيم ذكرها شيخ مبدئيا الله يسلمك. الحكمة في إفطار الحاجم والله أعلم. سدد الرياح ثلاثة عوائل يعني الحاجم وعين الله على أن الصحابة قد فصلوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول بعضهم أن الصحابة قد رموا كل صفة الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمر ولم يثبت عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فدى بحلقه للاحتجام فدل على أنه جائز وخص حديث كعب فقط إذا كان شعر كثير. كيف؟ قول بعض العلماء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى. محتمل قد يكون شعر صغير يعني محتمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أخطأ في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من ترعه البيع فلا قضاء عليه ومن استفاء عليه القضاء. رواه خمسه واعلمه احمد رواه الدارقطني. اما بعد هذه الاحاديث تتعلق بالصيام بالكحل وبالاكل والشرب ناسيا في الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يكتحل في رمضان المصائب بين المؤلف ضعفه بأن لا يصح الباب شيء لا يصح الباب شيء يتعلق بالكحل من جهة الصائب لا في فعله ولا في تفطيره به. والصواب أنه لا يفطر الصائب وأن الكحل لا بأس به لحق الصائب لأن الأتمام ليس مثلا عاديا فالاكتحال فيها لا بأس به. وإذا أجله احتياطا خروجا من الخلاف فلا بأس إلى الليل ومن يقتحل في الليل أولى هل إذا ما يريبه لما لا يريبه؟ لا، فاكتحاله نارا لا يغطر الصائم، هذا هو الصائم، لأن الكحل لا يقاس على الشرب والأكل ونحوهما. والحديث الثاني يدل على أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فلا شيء عليه في رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم فأكل فمثلما صم فإنما أطعمه الله وسره، لأنه لم يتعمد ما حرم الله عليه. والنسيان يقع من الأبدان حتى من الأنبياء مثلما قصص، إنما البشر أنسى كما تنسوا. والله يقول سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وفي رواية الحاكم لا أخطأ من الناس فلا قضى عليه ولا أمة، الفرق الإفطار بالأكل والشرب والجماع وغير ذلك. وهذا هو الصواب، أن مفطرات رمضان إذا وقعت من الشخص ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة عليه، وهذا من فضل الله وتيسيره سبحانه وتعالى، فضله على عباده أن ما وقع من الحفظ زيادة أو خطأ لا يؤخر عليه، لأنه يتعمد المعصية ولم يتعمد ما حرم الله عليه. اللي بعده كذلك حديث أبي هريرة بن درعة وغيبة لا قضى عليه، ومن اشتقى فعليه قضى، وهو حديث صحيح كما قال أنت ربي صحيح، فمن تعمد إحراج القي أفطر، ومن دراه بغير اختيار فلا يفطر عليه. والقي هو يخرج من الهم متتابعا، قال قي. أما إذا كان مرة فهذا هو قلس، سمى قلس. إذا كان شيء بمعنى تغرى يخرج هذا ما يفطر الصائم، أما المتتابع شيئا بعد شيء هذا يسمى القي. فإن كان متعمدا أفطر الصائم، وإن كان غير اختيار فليس فلا يفطر الصائم، لأنه ليس باختياره فلا يضره ذلك. نعم. قال ما يخرج من الفم من البطن مرة واحدة يسمى التراء وإلى نعم. ما يسمى قي نعم. أحسن الله إليك. يوصق. أحسن الله إليك. هذا محل نظر. لأنه يوصف بالتفريط. ما تعلم الجمهور الأخر أنه إذا أفطر راح جاهلا مثل الأكل بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر جاهلا بالبلاد، أو أفطر قبل غروب الشمس جاهلا. الجمهور يرى أن القضاء وأبو العلم يرى لا قضاء عليه، لأن نحن في خطأ، ربنا أطمئن أن نسينا أو أخطأنا. والجمهور لهذا أنه يقضي لأنه مفرط، ما نظر ولا تأمل الصبح ولا تأمل غروب الشمس. واحتج من قال بعد القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أفطروا قبل غروب الشمس ثم طلعت عليهم الشمس، ولم ينقل أنه أمرهم القضاء، لكن قال هشام بن عروة وهل بد من قضاء يعني أنه قضى، بل احتياط أنه يقضي، لكن الجهل بل احتياط أنه يقضي، ولا شوف يقول بعدم القضاء قول قوي لأنه متعمد الباطل، ولكن ظن الصبح لم يطلع وظن الشمس قد غربت، هذا هو السبب. قد يكون غيب، قد يكون ظلمة يظنها قد غابت ثم تطلع، يمسك إذا طلعت أمسك، هل يقضي يوم يقضي؟ هذا محل كذلك الصبح، قد يكون للصبح يظن أنه أن عليه ليلا ثم يبين أن الناس قد صلى وأن قد طلع الفجر. يروى أنا معنا شتبر حشاء الله لا أحفظ قرار من الجاهل، لأن الغالب أنه يكون يحصل تساهل وعدم عناية الصبح. بعض الناس قد يتعامل على الصبح يتعامل ولا يضعي. رد إليك يا شيخ استعمال قطرة هذا كذا حقيقة لا تفطر، لكن كونها تؤجل الليل يكون يحبون من باب الاحتياط. لا لا باقي مخرج منفذ يصب في الحنجرة لا يحمل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال ولا استنجاء الا ان تكون صائبا. سمعت هذا اسمه منفذ. يسبق الماء في الوضوء سنة الكحل. نعم نعم ما يسبق الماء في الوضوء يا شيخ. الوضوء يا شيخ صار شوي الماء يعني كما تعمل معنا شيء لأنه لقاء ابتلى به الناس لا حرج لا حرج إن شاء الله إذا اضطر إليه في أنفه أو في حلقه لأنه مو بشكل ولا شر قد يضطر إليه صاحب الروض هذا يقصد على البخور أحسن عليك لا هو البخور هو ضرورة سوى إليك خطر تضعيف في رمضان هذا مو هذا إبرة نعم إبرة شاهد يمي بشغلية علي نعم عبد الله عنك ما هي بمثيلة نفس البخاخ هذا حق الربو ما بقريبة له عفو الله عنك لا لا بأطرة يمكن تأخير إلى الليل يمكن تأخير بعض الناس الربو يستطيع قد يموت نعم هذا هو نجس وين مثل هذا يرى يراه نجس ينقص الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثوبان صارت له وضوءه بعضهم يجعله كبول الصبي لئلا يكون الطعام حكم حكم بول الصبي يعني الصبي صلى الله عليه وسلم الطعام غيره بول الله ان كان ياكل الطعام يرسل وكما ياكل الطعام يرش من الله فالمقصود ان غي كثير من العلم الحقوه بالبول هذا خارج من أسفل وهذا خارج من فوق كل من المعيدة صلى إليك صحيح إذا استعمل الإنسان معجون في شهر رمضان وخرج منه بعض الدم ما يضع شيء يسير فعلا الأسنان أو مثل في الأنف لا ينقش شيء العين ليقام الدم في الأسنان أو العين يفعل إن شاء الله لأن شيء صحيح في القيحة يا رب العالمين ينقل إذا تعمد أخراجه يبطل يبطل وإذا ما تعمل ما يبطل يبطل السهم أما إذا ما تعمل ما يبطل السهم أما الوضوء فما يبطل الله سلامه إن بعيد هذه النبي قال توضأ وصلى صحيح حتى ما على فيه ما على فيه إلا من وجه هذا قال هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من باب التعسيب عليه الصلاة والسلام قول بالنجاسة قول قوي قول نجاسة عائشة ضعيف لا ضعيف لكن عند حديث ثوبان قال فتوضا واحتاج من درد هو من درعه القيف على قضاء عليه ومن استقاف عليه قضاء تنكيس المحل الله لكن الاحتياط المؤمن مثل ما قال كيف من العلم ولن يغسل ما اصابه هو احوط اولى وان كان تشبيه بالبول في نظر لكن كونه يحتاط يغسل ما اصابه لا شك ان هذا اولى واحوط أما التشبيه بالبول محل نظر. هنالك تلازم بين النجاسة وبين التحريم خاصة في الكوب أن هنالك تلازم بالضرورة بين في خلاف العلم لا نعلم من قال في بينهم تلازم كل محرم النجس إلا ما استثناه الشارع بعضهم لا يمن بينهم تلازم لا يلزم من تحريم النجاسة لبس الذهب لبس الحرير على الرجال محرم ولا سمن نجس وهكذا الاشياء مثل السم يقتل ولا سمن نجس احسن عليك هذا السؤال يقول السائل هل يجوز افراد يوم الجمعه بالصيام في ايام الست من شوال هل يجوز افراد يوم الجمعه بالصيام في ايام الست من شوال هذا نص السؤال لا يفرض من يصوم الجمعة إلا يصوم يوم قبل أو يوم بعد ولا هو ضرورة بس إن شاء الله يصوم غيره يصوم السبت مع الجمعة أو الجمعة مع الخميس الحمد لله اليوم هذا لما تيسر إلا يوم الجمعة لا يصوم أو لا يصوم هو فرض عليه الله يعافيك يعني إذا تتحرم صيام يوم الجمعة بين الصيام ما يؤخذ من الجواز لا أصل الآخر لا أصل تصوم يوم قبل أو يوم بعد ولما صامته جميل قال هل صمت أمس قال هل تصوم من غدا قال قد أفطر كان باسقا كان يفطر رمضان عليه قضاء كان باسقا وصلى المسجد لأنه يصوم لأنه يفطر رمضان هل عليه قضاء نعم الصوم عليه قضاء وتعمل عليه قضاء والتوبة

كذلك حديث ابن عباس وخاف الشرك من ان يخلف ولا قضى عليه. انسان اذا كان كبير السن او عجوز كبيره السن فله الفطر لا يشق على نفسه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ونصر عن كل مسكينه. اما ان كان لا يقوى فانه واجب عليه الصوم، لكن اذا كان في حكم مرض شق عليه مشقه بينه فهو كالمريض يفطر ولكن لا قضى عليه. المريض يرجى له البر، والشيء الكبير ينسي يضع كل ما تقدم نزل فيكفيه الاطعام. وهكذا العجز الكبيره، وهكذا المرض الذي لا يرجى بره، هذا حكم حكم كبير السن اذا افطر يفطر عن كل يوم مسكينا. نحرج قول احرج ان صام حسن والا بقول مو بلازم يستحب الاصل هذا ظاهر النصوص لا يستحب ان شاء صام وان شاء لا تعوض الله صام هذا النبي صام السفر وافطر عليه الصلاه هذا مباشر حسن الله اقول ان صام لا باس ولا افطر لا باس هذا مباشر قول رخص الشيخ ظاهر الادله كم احسن الله اليك قول رخص الشيخ الكبير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم او من كلام العباس بحكم مرفوع فيها مرفوع ان شاء الله اليك الذين يفرقون بعد تبدل الاحوال في الوقت الحاضر في الاحكام يعني مثلا نقول الان سياره او مكيفات ان شاء الله اشترى ما عنده خبر نعم سبحانه وتعالى الرب جل ما عنده خبر سبحانه وتعالى ما يدري عن السيارات والطائرات نبي تجي سبحان الله الحكم عام سيارة ولا طيارة ولا باخرة ولا سفينة ولا كانت السفن موجودة يا عهد النبي قبل عليه الصلاة والسلام في السيارة. ومن كان يصعب عليه القضاء فالأفضل له أن يصوم في السفر هذا من رواسه إن شاء صام وإن شاء مثل ما قال النبي عن حمزة إن شئت فاصوم وإن شئت فأفطر النبي صام في السفر وأفطر عليه الصلاة والسلام وأعلم بنفسه لكن لا يشق عليه. نعم لا حرج لا حرج اذا كان مع المشقه يشق عليه القضاء يصوم في السفر الحمد لله مثل ما صام النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله. اذا انتبهت المشقه فايهما افضل في حقه الفطر افضل واذا صام المشقه تاكد ان تكره الصوم. نعم من نوى الجماعة رمضان فلم يجامع ما عليه شيء حتى بجامع أقول ما عليه فارح إلا إذا جامل لكن إذا كان نوى الفطر القول مسموح مشهور عند العلماء أنه عليه قضاء اليوم ولا عليه فارح إلا إذا جامل لو نوى لم يجامل ما عليه لكن يفطر عند جمع أهل العلم بنية الإفطار ويقضي هو بنية الجماع بنية الإفطار من نوى الإفطار الإفطار بالأكل أو بالشرب أو بالجماع. هل لها ان تاكل تشرب او تمسك عن سبيل في نهار رمضان؟ شنو؟ لها ان تمر الحيض في نهار رمضان. هل لها ان تاكل تشرب او تمسك عن الاكل والشرب؟ تمسك الحيض؟ يعني على اساس انها يتحرجون بعضهم يعني. الله يهدينا وياك. يعني احيانا لها تاكل تشرب الحمد لله. ما لها صوم ولا لها امساك. الحيض والنفساء تاكل تشرب الحمد لله. نعم. ما يجيب صايمه ولا لا يحبس ولا تحرج في تحرج باطل لا وجه له. اذا تكرر الايمان يعني ما عليه الا كفاره واحده ان كان في يوم ولم يكفر كفاره واحده وان كان قد كفر كفر ثاني وان كان في ايام كل يوم له كفاره في يوم واحد اذا كان في يوم واحد كفاره واحده الا اذا كان كفر على الاول جمعها الظهر له كفر ثم جمعها الظهر هذه كفاره ثانيه لأن قد يكون جامع الله. دائما في السفر تقدم الرخصة على العزيمة في السفر دائما تقدم الرخصة قل مريض قل مريض قل مريض ضابط المشقة الكبير اللي عليه فيها تعب يعني يتعب أو مريض يتعب تقدم يعني أول الشهر تصدق عن 30 يوم ما في أول شهر ولا في وسط ولا في آخره أخرجها في أول ولا في وسط ولا في آخره كله طيب. هل لا بد من حنطة تمر شيء؟ من قوت البلد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اهلكت يا رسول الله. قال: وما اهلكك؟ قال: وقعت على امراتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفضل منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ نيامه، ثم قال: اذهب فاضرب أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا بجماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. ما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصيام. هذه الأول لما يتعلق بالجماع في رمضان. جاءه رجل يسأل يقول: يا رسول، هلكت؟ قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأة في رمضان. هذا يدل على أنها متعمد، لهذا قال: هلكت، يعني الناس ما هم أوهاني، يدل على أنه تعمد غلبه هواه، ولهذا قال: هلكت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال له صلى الله عليه وسلم: تعتق رقبه؟ قال: ما أستطيع. قال: صوم شهرين متابعين. قال: ما أستطيع. تطعم 60 مسكين؟ قال: ما عندي شيء. من جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: اذهب تصدق بهذا. قال: أعلى أقرى مني؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من هذا الرجل، وإنما هو يسأل عن الكفارة التي تبرئه إذا هو يطمع بها. فقال: اذهب فأطعموا أهلك. هذا الحديث من عاد فوائد، منها تحريم الجماع في رمضان، لا يجوز الرجل بجامع زوجها، وليس لها أن تطيع أن هلك منكر، لها سمى هلك، وأقره النبي على أنه هلك. وفيه من الفوائد الواجب على من صرف هذه المعصية الجماع في رمضان عمدا كفارة، وأنا مثل كفارة الظهار عز رقبة، فإن عجز هم شهر متابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكين مرتبة، فإن عجز سقطت عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقطها، ما قال: إذا أيسرت صدق، قال: أطعمه هلك، ولم يقل: إذا أيسرت صدق. ودل على ان كفارة رمضان وجب ان يعطي في رمضان اذا عسر بها سقطت عنه، وان كفر احتياطا حسن، والا فظاهر الحديث ان هذا لا يجب عليه، لانه لم يقل له: اذا ايسرت فتصدق، او اذا قدرت فتصدق. قال: اذهب فاطعم اهلك، وسكت. وهو عليه قضاء، قضاء اليوم اياها بعض الروايات وقضي يوم مكانه. ولو لم تجد روايه فالقضاء لا بد منه، لان افسد يوم هو من رمضان، والواجب عليه صيامه، كما لو اكل او شرب عمدا ياثم عليه التوبه وعليه قضاء اليوم، لانه واجب عليه يقضيه. وفيه من الفوائد ان الناس لا شيء عليه، لان الناس ليس بهاره، لذا تقدم في القول صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فاكل وجبه ثم صلى. فالرواية قال: من أفطر غير خاسر فلا قضاء عليه ولا كفارة. الناس لا شيء عليه، بقي جاهل هل يلحق بالناس أو بالعامل. الأقرب الحقه بالناس، لأن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والمخطئ هو الجاهل لا يعرف الأحكام. فالأقرب الحقه بالناس، وإذا تكفر احتياطا فهو أولى خروجا من الخلاف وبراءة للذمة، لا ما يريبه ولا ما لا يريبه. المتعمد يلزمه التوبة والكفارة، والناس لا ذنب عليه ولا كفارة عليه، والجاهل يحتمل الحق بهذا وبهذا، يحتمل الحق بالعالم لأنه مفرط ومتساهل ما تعلم الأحكام الشرعية، ويحتمل الحق بالناس لأنه ما تعمد مخالفة الشرع ما عنده خبر، وأقرب ما له الناس أو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ وما يفعله جاهل، فهو أقرب إذا ألحق بالناس، لكن إذا كفر باب الاحتياط وخروج بالآخرة حسن. في حديث أم سلمة وعائشة الدلالة على أنه لا بأس أن يجامع الليل ويصبح جنوب، لو تأخر الرسل لا حرج أنه جامع أهله قبل الفجر ثم تأخر الرسل حتى أصبح فلا حرج، ولهذا في حديث عائشة أم سلمة يصبح جنوبا ثم يغتسل ولا يقضي، دل ذلك على أن لا حرج على الإنسان يجامع أهله في آخر الليل ثم يشتغل بشيء آخر ثم يغتسل بعد الصبح، لا يضر ذلك ولا حرج. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هذا يدل على أن يشرع للأولياء أن يصوموا عن أوليائهم، إذا مات امرأة أن يصوم رمضان أو صوم كفارة، أو رجل أن يصوم كفارة أو من رمضان، يشرع لأولياء أن يقضوا عنه أخيه لأخيه أبيه ابنه القضاء عنه، يقول من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قريب قريب المولى هو ولي والقريب، يشرع له ان يصوم عن اخيه عن قريبه اذا مات عليه صيام من رمضان او من كفاره. وفي مسند احمد بسند جيد عن ابن عباس ان امراه قاتل رسول الله ان امي ماتت ان يصوم رمضان فاصوم عنها فاصوم عن امي، فرايت لو كان عليها دين كنت قضيتها، وقل الله فالله احق بواحد، فامرها ان تصوم أفطرته أمها في رمضان، هذا من باب البر من باب البر والصلة، وفق الله جميعا. لا بد من الرقاب لا بد من المطلق محمول على المقيد في رمضان كفارة قتل لا بد تكون مؤمنة. نعم لا واحد نقص الحديث. نعم فإذا بقي على الأيام لم يطعم عنه، فهل يجوز للولي أن يصوم بدل هذه الأيام؟ الله يرضى عنه صائم ما بيأولى الله، إذا صام ما بيأولى، وإن أطعم فلا بأس لأن عاجز عن الصائم. لا يشبه كل شيء، يا رب قال من مات وعليه صيام نكرة في ساق الشر طعم رمضان، قال بعض هذا من يخص النذر صواب عام صار عن قريب جهة الله تطور الذي يطعم كبر سنة الذي يطعم كبر سنة مجرد عفو عن كبر فاته ينتهي هذا الطعام لو مات رمضان ثم كان يطعم في دار صيام الكبر إذا كان قد أطعم عن الأيام اللي أدركها ما أطعم عن ذلك أما إذا كان ما أطعم يطعم عنه ولا يسمى إذا كان ما أطعم المتبقي خلاص لا اللي بعد موته ما عليش لا حرج في رمضان خاصة اثنين ما يجي تتعب في رمضان لا بأس أم الكفارة لا تولى وتولى واحد يتابع أو كفارة قتل كفارة الحرام فيها تسعر يوم متابعين لا إذا كان في رمضان ما يخالف سمع رمضان ثاني عم كذي أفضل رمضان رجل واحد أمرأة واحد إذا طلع الفجر عليه عليك الله ما علي شيء لا وقاف الله أسعى علي من فتوى مثل مثل دياك إلا ما علي من فتوى ما علي شيء الله عليك النيابة غير القضاء فقط نعم قضاء النيابة غير السلام لا قضاء لا ما زال منه لما علي من فتوى أمسك الله قاعد كل من وشرب حتى يتاجع ليس ما علي القضاء ما علي القضاء لا ولا ما علي شيء لا نزع من حامل أو تعالك من الحال ما عليك ترى ضاع الحين أمسك. الله عليك النيابة تفطر الصيام. النيابة. إلا كان مالي شيء مالي مصال ما بلغ على فيها شيء ما بلغ على فيها شيء إذا نذر الصلاة ولم يقضي عنه صلاة ما بلغ على فيها شيء. السؤال يقول السائل: رجل عليه قضاء في رمضان جاء مع زوجته وهو صائم. رجل عليه قضاء في رمضان وجاء مع زوجته وهو صائم، فهل عليه كفارة أم عليه قضاء ذلك اليوم فقط؟ أليه التوبه وقضاء اليوم لي أفسده ولا كفارة. إذا كان الجماع في رمضان أما في القضاء لا، حرمة الزمان ذهبت. إذا سافر الذي يضعف وهو أخطر لا يلزم القضاء لأنه مسافر، فقط تسقط له وجهه. إذا صار الجماع في السفر ما عليه شيء، من يأكل السفر؟ إذا كان وياها مسافرين جماعها في السفر ما عليه، مثل ما يأكل ويشرب. لم تنتهي بعد هذه المادة، فضلا تابع المادة على الشريط الثاني.